الإجازة قادمة ورمضان مقبل والشباب يعيشون يقول الإجازة قادمة ورمضان مقبل والشباب يعيشون ما هو معروف من الفراغ. ويوجد بعض الدعاء يحسنون الدخول على الشباب بزيارتهم في أماكن تجمعهم ولهم في ذلك أساليب تؤدي بفضل الله إلى رجوعهم وعودتهم واستقامتهم. ما رأيكم حفظكم الله بالذهاب لهؤلاء الشباب وما الأسلوب الأمثل؟ هذا طيب لأن يأشر من يرشدهم ويخالطهم هذا له أجر عظيم. نؤيد هذا الرأي إرشاد الشباب لتجمعهم وإرشادهم هذا من أهم المهمة ومن أهم الواجب على الدعاة إذا استطاع من يستطيعون ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.